Thank you. Come on. Oh, تعليق ما شاء الله صلوا على سيدنا النبي والسماء فبأي آلاء الله عليك ما شاء الله. Thank you. عشان تلعب تربط والله حيث كل من على سلامك يا بني طيب والله ابوك سريع اي يعني حمد ويا من يا سيدنا